الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاعلموا أيها المسلمون أن مكانة العلم النافع غالية، ودرجة أهله عند الله عالية. قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. ومن يرفع الله فلا خافض له من بعده. يرفع الله سبحانه وتعالى المؤمن العالم على المؤمن غير العالم درجات. يرفعه الله في هذه الحياة الدنيا رفعة معنوية، فيعلي منزلته بين الناس، ويحسن ذكره وصيته بين أهل الإيمان، ويرفعه الله رفعة حسية يوم القيامة، فيعلي سبحانه وتعالى منزله ومقامه، يعلي منزلة العلماء، ويعلي مقام العلماء في جميع عرصات يوم القيامة، ثم بعد ذلك في مستقرهم في جنانه تبارك وتعالى. فالعلماء العاملون نور يهتدي بها الإنسان، يهتدي بها إلى شاطئ النجاة ومستقر الأمان، وإذا أشهدهم الله تعالى على نفسه وقال شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، ونصبهم حجة على جنه وإنسه، فقال عز من قائل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال القرطبي رحمه الله تعالى: هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنه الله باسمه واسم ملائكته. فالعلماء الربانيون هم شهداء الله المرضيون، أشهدهم على أعظم مشهود، ألا وهي عبادة ترشيد ومعرفته وتمجيد. العلماء المخلصون من ولاة الأمر الذين أمر الله بطاعتهم وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من إضاعتهم، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أولو الأمر هم أهل القرآن والعلم. وقال مجاهد: هم الفقهاء والعلماء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا يدل على غاية فضل العلماء وشرفهم. العلماء هم أهل الخشية الحقة، فعلمهم يعظم مقام الله في نفوسهم. قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أيها المسلمون، العلماء الأجلاء هم ورثة الأنبياء ورثوا أعظم إرث من أعظم موروث. قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. العلماء المعلمون الداعون إلى الله هم خير الناس. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. العلماء أجورهم ممتدة إلى قيام الساعة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال النووي رحمه الله تعالى: معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته وينقطع الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة، لكونه كان سببا لها. وقال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال صلى الله عليه وسلم: من علم آية من كتاب الله عز وجل كان له ثوابها ما تريت. من علم آية من كتاب الله عز وجل كان له ثوابها ما تريت. وقال عليه الصلاة والسلام: من علم علما فله أجر من عمل به، لا ينقص من أجر العامل شيء. عباد الله، إن الناس يشتركون في الموت على حد سواء، لكن بينهم في الذكر بعد الموت كما بين الأرض والسماء. فللعلماء الربانيين بعد وفاتهم أحسن الذكر وأطيبه. إننا نذكرهم أكثر من ذكر الآباء والأجداد، نذكرهم فنترحم عليهم وندعو لهم، وما ذلك إلا لما كان لهم من الفضل بعد الله عز وجل علينا وما خلفوه لنا من العلم. فالناس بآجل العلماء يموتون، والعلماء عند وفاتهم يولدون من جديد. إن العلماء هم أركان الشريعة وأولياء الله في خلقه، بهم تحفظ الملة ويقوم الدين، فلله درهم وعليه أجرهم. ما أحسن أثرهم وأجمل ذكرهم، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل. حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل. جميع علمهم محتاج، هم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة، هم غير الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الباطل والزيغ. مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا انطرفت النجوم تحيروا وإذا أسقى عنها الظلام أظهروا. أيها المسلمون، إن الله تعالى قد فرض لأهل العلم الراسخين والأئمة المرضيين حقوقا واجبة وفروضا لازمة، من أهمها محبتهم وموالاتهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فيجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. انتهى كلامه رحمه الله. فحب أهل العلم والدين قربة وطاعة، فإذا رأيتم الرجل يذكر أهل العلم بالجميل ويحبهم ويجلهم فأملوا فيه الخير، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ومن حقوق أهل العلم احترامهم وتوقيرهم وإجلالهم، لأنه من إجلال الله تعالى وتوقيره. ومن حقوقهم الدفاع عن أعراضهم وعدم الطعن فيهم، فإن الطعن في العلماء العاملين والأئمة المهتدين طعن في الشريعة والدين وإيذاء لأولياء الله الصالحين ومجلبة لغضب الله رب العالمين الذي قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومن حقوق علماء الشريعة حفظة الملة طاعتهم فيما يأمرون من الدين، يطاعون فيما يرجع إليهم من العلم والدين، ومن ذلك الرجوع إليهم فيما يشكل على الناس من أمر الدين. قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإلى العلماء الرجوع عند خفاء الأمر والتباسه، فما حكموا به فهو المقبول المسموع، إذ كان كتاب الله حجتهم والسنة حجتهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتهم. ومن حقوق فقهاء الإسلام وعلمائه أن يؤخذ بالصحيح من أقوالهم، فلا يتبع أحد من العلماء إلا حيث كان متوجها نحو الشريعة قائما بها حاكما بأحكامها جملة وتفصيلا، فإذا خالف ذلك في شيء من أقواله وآرائه لم يؤخذ بقوله، فإن من أخذ بشواذ الأقوال ونوادر العلماء اجتمع فيه الشر كله. أيها المسلمون، إن من علامات الساعة أن يرفع العلم ويكشف الجهل وتظهر الفتن ويكثر الهرج أي القتل، وما رفع العلم بانتزاعه من صدور أهله وإنما بموتهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله. وكمن عرف للعلماء عظيم قدرهم أدرك عظم المصيبة بفضلهم. قال الحسن رحمه الله: موت العالم ثمة، أي ثورة في الإسلام لا يسدها شيء ما طرد الليل النهار. أسأل الله العظيم وأن يخلف لنا خيرا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فلما كان صلاح الوجود بالعلماء ولولاهم كان الناس كالبهائم بل أسوأ حالا. كان موت العالم مصيبة لا يجبرها إلا خلف غيره له. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أتدرون كيف ينقص الإسلام؟ قالوا: كما ينقص الثوب، وكما ينقص سمن الدابة، وكما ينقص الدرهم. قال: إن ذلك لمنه، وأكبر من ذلك موت العلماء. ولقد نقص من أطراف الأرض يوم الثلاثاء الماضي قدر كبير، إذ توفي بمدينة الرياض الشيخ الفاضل والعلامة العالم بكر بن عبد الله أبو زيد بعد مرض طويل، أسأل الله تعالى أن يكتب له به الشهادة، فرحمه الله رحمة واسعة. إن الشيخ بكر بن عبد الله أبا زيد علم من أعلام هذه الأمة، آتاه الله علما غزيرا وفهما سليما وفقها دقيقا ونظرا سديدا، وقف حياته للتربية والتعليم. والشيخ رحمه الله درس في الكتاب حتى السنة الثانية الابتدائي، ثم واصل دراسته الابتدائية، ثم دراسته في المعهد العلمي، ثم كلية الشريعة بالرياض وكان ختيبه الأول، ثم انتقل إلى المدينة النبوية فعمل أمينا للمكتبة العامة بالجامعة الإسلامية. وكان رحمه الله بجانب دراسته في الكلية ملازما لحلم المشايخ في الرياض وفي مكة والمدينة، لازم شيخه محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله نحو 10 سنين، فقرأ عليه التفسير وغيره من العلوم. ولازم الشيخ ابن باز رحمه الله في مكة فقرأ عليه الفقه بالمسجد الحرام. ولما تخرج رحمه الله في كلية الشريعة اختير للقضاء بالمدينة النبوية، واستمر في قضائها حتى عام 1400، وعين قبلها مدرسا وإماما وخطيبا بالمسجد النبوي، ثم عين بأمر الملكي عضوا في اللجنة الدائمة للفتوى وهيئة كبار العلماء، ثم عين ممثلا للمملكة السعودية في مجمع الفقه الإسلامي الدولي. وللشيخ رحمه الله 10 المؤلفات العلمية في الحديث والفقه واللغة والمعارف العامة. أيها المسلمون، إن لنا في هذا الحدث الجلل وقفات. أما الوقفة الأولى فهذا الحدث تذكير لنا بالموت الذي لا مفر منه. مات الأنبياء، مات الصالحون، مات الأولياء، ومات العالمون. فاستعد أخي المسلم، استعد للموت، استعد له بفعل الطاعات وترك المنكرات والتوبة النصوح، استعد له، فإنه يدخل بلا استئذان، وإذا دخل أمثالهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقيمون. وأما الوقفة الثانية فهذا الحدث هو حث لنا على طلب العلم وعلى مبادرة العلماء قبل رحيلهم وفقدهم فالبذار البذار إلى مجالسة العلماء والجد الجد في طلب العلم. قال كعب رحمه الله: عليكم بالعلم قبل أن يرفع ورفعه أن تذهب رواته. وأما الوقفة الثالثة فهي تنبيه لنا على أهمية العلماء وفضلهم ومكانتهم في الأمة، فإن أمة بلا علماء كجسد بلا روح، وإنهن من مصائب الأمة وأتعس حال هذه الأمة. يموت فيها المغني الفاسق الفاجر، فتستنفر الحكومات والشعوب، ويصاب اللاعب التافه في ملعب الكرة، فترى أثر ذلك في الناس خوفا عليه أن لا يعود إلى الملعب، وتتوكع الممثلة الساقطة أو الراقصة الخديعة، فإذا وعكتها حديث القنوات والجرائد والمجلات. فاحذر يا أخي المسلم، احذر أن تكون ممن يتألم ويحزن لانهزام فريق كرة القدم ولا يأبه لموت العالم الرباني. فاعرفوا أيها المسلمون، اعرفوا لعلمائكم قدرهم وأدوا إليهم حقهم. وأما الوقفة الرابعة فهي تذكير لنا أن الأمر لله من قبل ومن بعد، فالأمر أمره والخلق خلقه، ألا له الخلق والأمر، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ليس بينه وبين أحد نسب. قال لخليله محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق: ليس لك من الأمر شيء، فالأمر كله لله، فاستجب يا عبد الله، فاستجب لأمر الله الشرعي، وارض بأمر الله الكوني، تكن مسلما لله حريفا، فإن الدين يدور على فعل المأمور واجتناب المحظور والرضا بالمقدور. فاللهم رضنا بك ربا، ورضنا بما قضيت وقدرت، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأملنا في الله كبير أن يبقي في الناس أقواما وإن قلوا يحفظون على الأمة دينها، يبينون أصوله ويميزون فروعه، ويردون عنه هجمات اليهود والنصارى وأذنابهم، وينفون عنه شبهات الزنادقة والمبتدعين وأتباعهم. اللهم ارحم الشيخ بكرا رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناتك. اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم بارك لنا في أعمال علمائنا وانفعنا بعلمهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا